فإن من السنة السبيل الزاد والراحلة، هل ثبت حديث في هذا؟ نعم، جاء كلام رفعوه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح إسناده ولا يصح معنى أيضا، فإن السبيل إنما هو الطريق، وإنما الذي يوافق المعنى المعلوم الاستطاعة السبيل الزاد والراحلة. أما السبيل فهذا حديث ضعيف سندا وضعيف أيضا، كذلك مثلا ضعيف سندا وضعيف مثلا من حيث اللغة، فإن السبيل في اللغة هي الطريق. لكن هذا عليه جماعة من أهل العلم هذا التفسير للاستطاعة، ففسروها بالزاد والراحلة. وما هو تفسير مالك للاستطاعة؟ هل ارتضى هذا التفسير الزاد والراحلة؟ عندما الإخوان مالك الإمام رحمه الله، هل ارتضى هذا التفسير الزاد والراحلة للاستطاعة؟ عند غيره لم يرتضه، وإنما الاستطاعة قال الناس في ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلدهم، هذه الاستطاعة الناس على طاقتهم وجلدهم ويسرهم. ثم سئل أهو الزاد والراحلة؟ قال لا والله، ما ذلك إلا قدرة أو قدرة طاقة الناس، هذه الاستطاعة، ما ذلك إلا قدرة طاقة الناس، ما في استطاعة زاد وراحلة. فقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر عن السير، فإن استطاع الآن هذا التي حصرتموها في الزاد والراحلة، وآخر يقدر أن يمشي لا على رجليهم، ما عنده زاد وراحلة قريب البلاد يمشي على رجليه، فإن هذه الاستطاعة ولا صفة في ذلك أبين مما أنزل الله وهي الآية المذكورة. وهذا كلام لا مأس به، وأن ما ذكره مالك معتبر كما ذكر ابن حاشي، لكن مع الزاد والراحلة أيضا لمن كان بعيدا، فالذي ينكر هو نفي الزاد والراحلة في الاستطاعة في دخولها في الاستطاعة. وأما ما ذكر لا شك القدرة طاقة الناس، هذا استطاع لا شك، قد يتوفر الزاد والراحلة والمال إلى آخر ذلك، لكن المسكين ضعيف ما يستطيع يركب الراحلة وما يستطيع أن يمشي. الحاصل إن كان هناك تفسير للاستطاعة بالزاد والراحلة فيحمل على الغالب وعلى من كان بعيدا من البلد الحرام، وأما من كان قريبا فيمشي برجله، لا يحتاج زاد وراحلة، لا يحتاج إلى الراحلة. هذا الحديث المشهور الذي أشار إليه الإمام من طريق من؟ قد علمنا ضعفه، وضعفه العلامة الألباني بكلام جميل قوي في الإرواء، ورد على الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى تحسينه، رد عليه وقال بأن هذا الحديث لا يصح. من طريق من؟ مدار على من؟ على الخوزي، وهو إبراهيم ابن يزيد، فلا يصح هذا الحديث، تركه أحمد أو قال أحمد النسائي متروك. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف. بلا خلاف، هذا نقل إجماع أنه إذا وجدت الاستطاعة على خلاف في تفسيرها كما تقدمت الإشارة، فإذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف، إلا أن تعرض له آفة. والآفات أنواع، منها الغريم أي صاحب الدين، فإن الغريم يطلق على المدين كثيرا ويطلق على الدائن قليلا، ومنها الغريم يمنعه من الخروج، أي الدائن صاحب الدين والحق يقول ممنوع الخروج، كيف تخرج عندك أموالي تريد تذهب الحج ولنا ديون عندك تضيع أموالنا تموت إلى آخر ذلك، فيمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين. إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف، إلا أن تعرض له آفة، والآفات أنواع، منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين، ولا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه ما يصلح أن يذهب، والغريم يطالبه أن يؤدي ما عليه قبل الذهاب إلى الحج، وهو يريد الحج ممنوع يذهب، يسدد مال الغريم عليه، ثم في حفظ الله. تفضل يا عبد الله. دون خوف زيادة، إذا وجدت الاستطاعة في مخطوطة دون خوف توجه فرض الحج، ولا يحتاج إليها، لأن مع الخوف يعتبر غير مستطيع، غير مستطيع مع وجود الخوف، لكنها موجودة زيادة فلا بأس أن تذكر. يعني إذا وجدت الاستطاعة بلا خلاف توجه فرض الحج، إلا أن تعرض، يعني في تقديم فقط، في تقديم بلا خلاف. الحاصل الزيادة ما نحتاجها، لكنها موجودة وثبتت تذكر. إذا وجدت الاستطاعة بلا خوف، دون خوف توجه فرض الحج بلا خلاف. قال رحمه الله: إلا أن تعرض له آفة، والآفات أنواع، منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين، ولا خلاف فيه، أي أنه لا يخرج في هذه الحالة. ومن كان له أبوان، وهذا فيه خلاف، من كان له أبوان هل يمتنع لأجل هذا الآفة من الخروج أم لا؟ سيأتي تفصيل الإمام، هو تفصيل جيد، أنه ليس على الإطلاق يمتنع، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن للرجل منع، هذا سيأتي بالنسبة لمنع الزوجة سيأتي، لكن منع الأبوين هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وبيان الخلاف بين أهل العلم. ويأتي أيضا منع الزوج لزوجته من الحج، هل له أن يمنعها من الحج أم لا؟ هذه آفات، الآن ذكر ثلاث آفات، أخذنا آفتين تعرضان لمن أراد الحج. الأولى مطالبة الغريم الدائم فيمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين فلا يخرج بلا خلاف. الآفة الثانية من كان له أبوان منعاه من الحج، لا تذهب الحج، فهل يمتنع أم يذهب إلى الحج؟ فمذهب المالكي والشافعي والحنابلة أن الأبوين أو أحدهما منع ابنه من حج التطوع للفرض، للأبوين أو لأحدهما منع الولد من عن حج التطوع للفرض، وفي رواية عن المالكية والفرض أيضا، والفرض أيضا للأب أن يمنع الولد. والحنفية يقول يكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه وكان الوالد محتاجا إليه إلى خدمته، وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس. والصحيح ما ذكره الإمام من التفصيل سيأتي إن شاء الله، فهو كلام جميل. فإن كان المنع لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه، يذهب الحج حق الله حق أن يؤدى، أبوه يحزن عليه وخايف عليه واشتاق له، يحبه جدا، يبني وانت ذهب أنا ما أستطيع بدونك، إلى آخر ذلك من تلك العواطف، فيذهب ولا يلتفت إلى الشوق ولا إلى إيش، إلى الوحشة. فالأب يحب ولده لا شك، ما يريد يذهب مكانا، ففي هذه الحالة يذهب، وحق الله أحق أن يؤدى، مثل هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه. وإن كان لي الحاجة الماسة وخوف الضيعة وعدم العوض في التلطف عنه فيبقى حتى ييسر الله، فإن الأب لا يستطيع بدون ابنه في هذه الحالة، يخاف على نفسه الضيعة، يضيع بعد الولد إذا ذهب، وهكذا ما فيه عوض عنه، ما في أحد يقوم مقامه، مقام هذا الولد الذي سيذهب. فإن كان هناك عوض في التلطف عنهما عن الولد فلا بأس أنه يذهب. وأما إذا كان الأمر كما ذكر فلا سبيل له إلى الحج في هذه الحالة، يبقى عند أبويه حتى يفرج الله، وهو غير مستطيع إن شاء الله. فهذه آفة تعرض لبعض الناس فتمنعه من الذهاب إلى تلك الأماكن العظيمة، وهو مأجور إن شاء الله. قال: ومن كان له أبوان، أو من كان له من النساء زوج، من كان له من النساء زوج، إذا منعها عن الحج هل تمتنع أو لا تمتنع؟ فاختلف العلماء فيهم، واختلف قول مالك اختلافهم. والصحيح في الزوج أنه يمنعها، لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزمه على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع بالإجماع. أجمع أهل العلم كما في الإشراف للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، الإمام المنذر أبي بكر، أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع لحاجته إليها، وحقه مقدم أي في التطوع، أما في الفرض فلا. واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام، فقال إبراهيم النخعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإسلام. هذا هو الصواب الذي سيأتي ترجيحه من قبل هذا الإمام رحمه الله. واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام، فقال إبراهيم النخعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإسلام. وقال الشافعي رحمه الله: إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان، أحدهما أن تكون كمن أحصر فتذبح لا تواصل الحج، إذا أهلت بغير إذن زوجها فهي حكمها حكم المحصر فتذبح وتقصر وتحل، والآخر أن عليه تخليتها، والآخر يجب عليه تخليتها، وقول الجماعة قول الجمهور. القول الأول له رحمه الله أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وترجع إلى بلدها ولا تواصل الحج، فهي خرجت بلا إذن من زوج كانت حجة الإسلام. طيب الثاني والآخر أن عليه تخليتها، يتركها تذهب تحج وتكمل النسك ما دام معها محرم، أخوها عمها خالها بعض الأقارب لها من يحرمون عليها، فلا يمنعها فيتركها تكمل حجها ويخلي بينها وبين حجة الإسلام. قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، هذا أصح مذهبي الشافعي. قال: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم ولا صلاة واجبة، لا أعلم يختلفون بهذا، والحج مثلهما مثل الصلاة ومثل أيضا كذلك الصوم، فهو من فروض الأعيان، وما كان من فروض الأعيان فليس له أن يمنعها منه، كما أنه ليس له أن يمنعها من الصوم الفرض ومن الصلاة الفرض، كذلك أيضا من الحج الذي هو حجة الإسلام. هذا هو الصحيح الذي قرر الإمام رحمه الله أنه ليس له أن يمنعها من حجة الإسلام إن وجدت المحرم، فليس له أن يتعرض لمنعها، يتركها تحج وتكمل حجها ولا تعامل نفسها معاملة المحصر فترجع وتذبح وتقصر وترجع وتحلق جزر الحلق، تحلق المرأة ما تحلق أبدا، تقصر فقط حلق ليس لها، رحم الله المحلقين، هذا أريد به الرجال، وأما المرأة فلا تدخل في هذا العموم، ما يصلح حلق المرأة من شعرها ويحرم عليها، وبعض أهل العلم يرى تحريم هذا أن تحلق رأسها لغير علة، وأما للعلة فلا بأس. قال: وإن قلنا إنه على الفور، الآن الإمام يرى أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم، وهذا القول الشافعي أن حق الزوج مقدم، لأن في خروج المرأة قالوا التفويت لحق الزوج، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا يجوز للزوج منعها، لأن الحج فرض بأصل الشرع، وله أن يمنعها من النفل، واستدل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدم على الفرائض العينية كصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه لأنه فرض عين عليها، هذا خلاصة المسألة. ودليل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدم على الفرائض العينية كصوم رمضان، وهكذا أيضا الصلاة، فليس للزوج منع زوجة منه ولا من الصلاة لأنه فرض عين، وهكذا أيضا الحج فرض عين إذا استطاعت، يجب عليه تعين عليها في هذه الحالة إذا استطاعت، هذا معنى فرض عين عليها، تعين عليها المستطيع من أهل الإسلام فرض عين عليه. قال رحمه الله: بقي إذا لم تجد محرما ووجدت الرفقة الصالحة فله منعها، بل يجب عليه منعها، حج مع امرأتك، وقد كتب في غزوة من الغزوات إن امرأتي خرجت حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك، فلا يسمح لها إذا أرادت أن تخرج حجا مع رفقة صالحة زعموا، هذا قول الشافعي، وهكذا قول الأوزاعي وقول مالك، فمالك يقول تخرج مع جماعة من النساء، قال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول، والشافعي كذلك أيضا يرى أنه لا بأس أن تخرج كما في الإشراف في هذه الحالة. ثم قال ابن المنذر: ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قال ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا، ذكر الأقوال، ذكر قول مالك أنه يرى لا بأس أن تخرج مع جماعة النساء، وذكر قول الأوزاعي تخرج مع القوم العدول، وذكر قول الشافعي رحمهم الله، ثم رد عليهم فقال ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا، فعلى هذا القول الصواب في هذه المسألة أنه ليس المرأة أن تخرج حاجة بدون محرم وإن وجدت الرفقة الصالحة، حرام عليها لعموم الدليل وظاهر الدليل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله: وهذا من استطاعة المرأة وجود المحرم. واختلف قول مالك كاختلافهم، والصحيح في الزوج أنه يمنعها، لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم، كل هذا مرجوح، والصحيح أنه إذا وجدت المحرم الحج حجة الإسلام ليس له أن يمنعها، حرام عليه منعها، كما أنه ليس له أن يمنعها من الصوم الفرض العيني، وكذلك الصلاة أيضا الحج مثلهما. قال: وأما الأبوان فإن كان منعاه لأجل الشوق والوحشة، اشتاق الابن أو الأب لوالده، وهكذا أيضا الابن اشتاق لوالده ولا شك، ويذكره كثيرا، الأب يذكر الابن كثيرا، والابن أيضا يذكر الأب كثيرا في الغربة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فلا شك أن الابن يذكر الأب، والأب كذلك يذكر الابن كثيرا، والله يقول اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاصل إن كان للشوق أو الوحشة فليس له أن يمتنع، وليس للوالد أن يمنع، ولا يلتفت إلى هذا الأمر. فإن كان منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف في القرطبي في التلطف بهما، عندك زيادة هذه مخطوطة أو شيء، وعدم العوض في التلطف بهما، هل موجودة زيادة هذه في القرطبي؟ القرطبي غالبا ينقل عن الإمام. وإن كان خوف الضيعة أي منعه لأجل هذا وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج، وهذا الذي يظهر أنه إن كان لأجل العلل التي ذكرت خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف بهما فلا سبيل للابن إلى الحج في هذه الحالة، وإن كان للشوق فحق الله مقدم على هذا الشوق وعلى هذه الوحشة. أما الأب يضيع وأنت تذهب للحج ما في حد يقوم عليه، ربما يكون طريح الفراش وما في حد يقوم عليه، والأم كذلك أيضا أو الأب معدم أيضا، وأنت يعني شغلك محدود، إن وجدت في البلاد الحمد لله تنعم، وإن سافرت ضاعوا. لا يصلح، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في بعضهم من يعول، فلا يتركهم ويضيع هؤلاء الذين يقوم على شؤونهم. هذا تفصيل جميل الذي ذكره الإمام رحمه الله بالنسبة للأبوين، هل لهما أن يمنعا الولد أم لا؟ فإن كان منعاه لأجل الشوق الوحشة فلا يلتفت إلى هذا الشيء، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج، يبقى عندهما حتى يسر الله له حجة، حجة الإسلام. وهل لهما هذا بالنسبة للفرض، وهل لهما أن يمنعاه من التطوع للشوق والوحشة؟ نعم، قول المالكي والشافعي والحنابلة أنه لا بس أن يمنعاه من التطوع، يتعبان بدونه، يحصل مشقة بدون الولد، لكن المشقة ليس مشقة عظيمة تؤدي إلى الهلاك والضياع، لكن وحشة وشغله، وربما يسلم عليهم الناس وأن الولد يهنونهم بذهاب الولد للحج وهم كاسفان وما هما مرتاحان بذهاب الولد هنا، لأنهم يحبان جدا، لا يذهب، يبقى عندهما أحسن، وقد حج حجة الإسلام، هذا أبر له إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، هذا أبر له والله أعلم. قال وذكر في السير الكبير إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة فلا بأس بالخروج، وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين، وطاعتهما أولى من حج النفل، هذا الذي أردناه، وطاعتهما أولى من حج النفل، فحج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى من حج النفل، وهكذا في كثير من الشؤون طاعة الأبوين مقدمة على النوافل، في كثير من الشؤون تقدم طاعة الأبوين على النوافل، فحقهما مقرون بحق الله في كثير من الآية، هذا يدل على شأنهما، ربي أمي وصلاتي، وهو يتنفل فدعت عليه أمه أنه لا يميت الله حتى يريه وجوه المومسات، استجاب الله هذه الدعوة، وهذا مما يدل على أن طاعة الأبوين مقدمة على النافلة التي تلبس بها جريج، وكان ينبغي أن يخرج من هذه النافلة ويقدم نداء أمه عليها، لكن قدر الله ما شاء فعل، فهو رجل صالح وولي من أولياء الله في تلك الأمم المتقدمة. قال رحمه الله المسألة التاسعة، إن كان مريضا أو معضوبا، عندنا مقصوبا والصواب معضوبا، إيش عندنا معضوب أو معضوبا، المعضوب العضب القطع، ومنه سمي السيوف عضبا لأنها تقطع، العضب القطع ومنه سمي السيوف عضبا، ومعناه عندهم أن المريض المعضوب، لكن هذا سيأتي المسألة هذه الأخرى ستأتي إن شاء الله نواصل. وكان من انتهى إلى أن لا يقدر أن يتمسك أو يستمسك، وكان من انتهى إلى أن لا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه، بمنزلة من قطعت أعضاؤه إذ لا يقدر على شيء، الحاصل مقطوع الرجل أو مقطوع الرجلين لا يستطيع أن يذهب فلا يجب عليه الحج، أما مقطوع الرجل نلبس له رجل أخرى ويمشي يلزمه إذا استطاع، وهناك عربات لله الحمد ممكن أن يركب عليها ويطوفون به ويسعون به وغير ذلك من أسباب الحج، لكن الرجل مقطوع الأطراف أو مقطوع بعض الأطراف لا يتمكن معها من السير ومن الحج فلا يلزمه، فحكمه حكم من ذكر المريض مرض مزمنا أو غير ذلك، فإن الحج وجوب الحج أعني من وفر الاستطاعة، وهذا المعضوب المقطوع الأعضاء لا يلزمه لعدم الاستطاعة. قال إن كان مريضا أو معضوبا لم يتوجه عليه المسير إلى الحج بإجماع من الأمة، إن كان مريضا أو معضوبا لم يتوجه عليه المسير إلى الحج بإجماع من الأمة، فإن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا، والمريض المعضوب لا استطاع لهما. من هو المعضوب هذا؟ مقطوع الأعضاء، هو بعض الأعضاء قال له معضوب، ومنه سمي السيف عضبا لأنه يقطع. فإن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا، والمريض المعضوب لا استطاع لهما. فإن رووا، أي رووا ما ينقض ما ذكر الإمام، كيف يقال المريض المعضوب لا استطاع لهما؟ وقد رووا من رأى خلاف هذا الذي ذهب إليه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف كما سيأتي، فكيف هذا وأنتم تقولون المعضوب والمريض ما عليه حج؟ وقد جاء عن بعض بنات صحابة أنها حجت عن أبيها وهو لا يستطيع أن يركب الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حج عنه، دين الله حق يقضى، وهو تعبان مسكين ما يستطيع أن يركب الراحلة، مريض، فكيف يقول رسول الله أحق دين الله أحق أن يقضى وهو غير مستطيع أصلا؟ فيقول لمن فإن رووا خلاف ما ذكرنا سيأتي الجواب عنه. فإن رووا أن الصحيح قد تضمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح البخاري ومسلم أي المخرج لهذا الحديث المقصود، فإن رووا أن الصحيح، أظن هذا يقصده والله أعلم، أن الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، قد تضمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، وهو لا يستطيع كما ترى في الحديث لا يستطيع. وفي المسألة التاسعة إن كان مريضا أو معضوبا لم يتوجع عليه المسير للحج بإجماع من الأمة. وهذا في الحديث تقول لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يلزم غيره بالحج عنه، حج عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فإذن يلزمك أن تحجي عن أبيك هذا الذي لا يستطيع، شيخ كبير، وأنت تستطيع أن تحجي عنه، حجي عنه لزوما ووجوبا كما سيأتي. قال وقد قال بهذا جماعة، وقد قال بهذا الحديث جماعة من المتقدمين، يروى عن علي والثوري وهو الأقرب أنه إذا كان معضوبا أو مريضا وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة أو بغير أجرة فإنه يلزمه فرض الحج في هذه الحالة، وهو قول الشافعي رحمه الله. هذا بالنسبة للمعضوب والمريض الذي يجد من يحج عنه وعنده المال يدفعه، ما عنده استطاعة على الذهاب لكن عنده مال وعنده أولاد يطيعونه، ما في مال لكن أولاد يطيعونه، معهم مال يستطيعوا يذهبوا إلى الحج. إما أن يكون عنده مال فيقيم أجنبي يحج عنه، يلزمه، صحيح أنه يلزمه لهذا الحديث المذكور، خالف المالكية والحنفية وقالوا لا يلزمه إذا كان معضوبا وإن كان عنده مال، مريضا وإن كان عنده مال ما يلزمه أن يجعل غيره يحج عنه، سقط عنه فرض الحج. والصحيح في هذه المسألة أن المعضوب أو المريض إذا كان يجد من يطيعه إذا أمره فيلزمه فرض الحج، وهذا الابن يحج على أبيه، دين الله حق يقضى. ما عنده ابن لكن معه مال، عنده أبناء مثلا الأبناء ما هو حوله، معه مال يستطيع أن يقيم من شاء يحج عنه من الناس، فيقيم أجنبي يقول هذا المال أنا ما أستطيع كما ترى حالي، شيبة كمير، مريض ضعيف، معضوب، مقطع بعض الأعضاء، ما أستطيع لكن عندي مال، فهل يلزم في هذا الحال أن يقيم غيره أو لا يلزمه؟ المالكية والحنفية يقولون لا يلزمه، والشافعي وأحمد يقولون يلزمه في هذا الحالة ويقيم غيره يحج عنه، وهو الصواب، وإن كان لا يستطيع في نفسه لكن يستطيع بماله، وهذا نوع من الاستطاعة، فإن الاستطاعة قد تكون بالنفس والذات وقد تكون بالمال، وقد تكون أيضا بإقامة الغير من الأبناء المطيعين له الذين عندهم أموال يستطيع أن يقوموا عن أبيهم، يقيمهم إذا يأمرهم ويقيمهم أن يقوموا مقامه فإنهم تحت طوعيته. وهذه المرأة الصالحة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن هذا الأمر، أبي ما يستطيع، شيخ كبير، حج عنه ولا ما يحج عنه؟ قال حج عنه. وفي الرواية الأخرى قال دين الله حقا يقضى، واجب عليك أن تحج عنه في هذه الحالة، يلزمك. فالإمام ما يرى هذا القول لأنه مالكي، فيرى قول مالكي أنه لا يلزمه، سقط عنه فرض الحج لأنه مريض أو معضوب، والمريض المعضوب يسقط عنه فرض الحج. المالكية الحنفي الشافعية وكذلك الحنابلة يرون أن المعضوب والمريض إذا كان وجد من يطيعه، إذا أقامه وأمره يطيعه فيلزم الحج، أو عنده مال يستطيع أن يقيم غيره مقامه يحج عنه أيضا يلزمه الحج. وهذا القول أقرب لهذا الحديث والله أعلم، أنه يلزمه، اختاره الشافعي. قال وبهذا الحديث، وقال بهذا الحديث جماعة من المتقدمين كما سمعت يروي عن علي وعن الثوري، وهكذا هو اختيار هذا الإمام رحمه الله الشافعي، وهو قول الشافعية والحنابلة أيضا، قول أحمد أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه في هذه الحالة. وأبى ذلك الحنفية والمالكية، وهم فيه أعدل قضية. الصحيح أن الذين هم أعدل قضية الشافعية والحنابلة، الحنابلة والشافعية أعدل قضية، وليس ما ذهب إليه المالكية والحنفية، بل الصواب لحديث هذه المرأة حجي عن أبيك دين الله حق يقضى، حجي عن أبيك يلزمه الحج، ويحج عنه وينيب عنه من ينيبه من الناس، إن كان عنده مال أو عنده أولاد يطيعونه يقومون بهذا الواجب الذي على أبيهم. طيب هذا نكتفي به، قد جاء الوقت، نكتفي إن شاء الله.